وزاد صاحب السلعه زاد عليه زياده كثيره، استغل الفرصه فقد لا يبارك الله له في هذه الصفقه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. واذا احسن اليه من جهه تقليل الربح قد يجعل الله فيه بركه ويعوضه خيرا من ما نزله عنه من يعني من القدر الزائد عن الربح. اذا كان في نفسه انه ياخذ 10% مثل 10 في العشرة، ثم أخذ مثلا 2 أو 1 في العشرة، يجعل الله بركة فيما أخذه لقاء ما تركه رفقا لأخيه المسلم. ومما يؤسف له أن كثيرا من الذين يشتغلون في المداينات لا يرحمون إخوانهم المسلمين في هذا الموضوع، فمنهم من يجعل ما قيمته 10 ب15، ومنهم من يجعله 20، ومنهم من يجعله 25، ومنهم من يجعله 30، مع أن المدة لا تكون طويلة، تكون 4 أشهر وقد تكون 6 أشهر. وهذا في الحقيقة يعني الشخص الذي يعمل هذا ليس فيه رحمة لإخوانه المسلمين. الحاصل أنه يجب على المسلم أن يتقي الله في إخوانه المسلمين، والراحمون يرحمهم الرحمن، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. له سؤال أخير في هذه الرسالة، يقول إذا كان ما حكم بيع القمح أو الشعير؟ إذا كان الكيلو الواحد بريال مثلا سوق والأسعار متوازنة، وأنا أستغل ظروف الفقراء وأصبر لهم مدة معينة وأبيعهم كيلو الواحد ريالين لقاء صبري، هل هذا ربا أم لا؟ بدون أفادكم الله. الجواب تقدم في جواب السؤال الذي قبل هذا ما يكفي من جهة التفصيل، ولكن كما ذكرت يجب على الإنسان أن يحسن إلى إخوانه المسلمين وأن لا يزيد زيادة كثيرة، لكن لا يعتبر من باب الربا. لا، هذا ليس من الربا. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسل ميم قاد لام من السودان، يقول أنا شاب في 19 من عمري، توفي والدي وأنا في السنة 6 من عمري، ونشأت مع عمي بحمد الله، وعندما وصلت هذا العمر يريد عمي أن يخطب لي ابنته وأنا لا أرغب فيها لأنني أراها مثل أختي، لأننا تربينا في بيت واحد، وفي نفس الوقت أنا متعلق ببنت عم أخرى وعم آخر وأحبها، والله أعلم بما بيننا، وأرغب أن تكون شريكة في حياتي، ماذا أفعل؟ أنا في حيرة شديدة لأنني أخشى إن رفضت أمر عمي أن يكون هذا من العقوق، أفيدوني أفادكم الله. الجواب نعم. عمك صاحب فضل وإحسان عليك منذ نعومة أظفارك، ومن تمام إحسانه عليك أنه يريد أن يزوجك ابنته، وأنت صرفت نظرك عن الزواج بها لأنكما عشتما في بيت واحد وتراها كأختك، هذه علة. والعلة الثانية أنك أحببت فتاة أخرى، فمحبتك لهذه الفتاة قد تنقلب عقوبة عليك، أنك لا تضمن المستقبل، أنت لا تضمن المستقبل. والذي أنصحك به هو أن تستجيب لعمك عندما يطلب منك أن تتزوج ابنته، فلعل الله أن يجعل في زواجك بها بركة لك من ناحية الأولاد في كثرتهم وفي صلاحهم، وكذلك يجعل الله فيها بركة من جهة أنها تعينك على دينك ودنياك، وقد تكون مفتاح خير لك من ناحية سعة الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه، له الخلق والأمر. فالمقصود أن مجرد محبتك لتلك الفتاة لا يكون مسوغا لترك ابنة عمك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم ولكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من سائل مصطفى جمعة، سوري الجنسية من مدينة الرقة، يعمل بالمملكة في الرياض، يقول في رسالته ما حكم تارك صلاة. أنا والحمد لله أصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن عندي والدتي لا تصلي، وقلت لها أكثر من مرة لماذا لا تصلين يا أمي؟ قالت يا ولدي لا أعرف. قلت لها أنا أعلمك الصلاة، وعندما أصررت على تعليمها رفضت عدة مرات، وقالت لي أتمسك بثيابك عندما تذهب إلى الجنة، فغضبت عليها غضبا شديدا، وأنا واقع في حيرة في أمري بين الأمر بالمعروف وبين غضب الوالد الوالدة الذي لا يطاق أفيدوني أفادكم الله؟ الجواب: أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خيرا على حسن صنيعك في نفسك من جهة محافظتك على الصلوات الخمس وعلى محافظتك على دينك بوجه عام، وكذلك على دعوتك لأمك من جهة أنها تصلي، فقد أحسنت إلى نفسك من جهة وإلى والدتك من جهة أخرى. ثانيا أن والدتك حينما أصرت على تركها للصلاة فهي كافرة، لأن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهي تكون كافرة. ثالثا إذا تقرر هذا فغضبها عليك بالنظر إلى أنك دعوتها إلى خير هذا ليس في محله، فأنت مأجور وهي مأزورة، ولكن لعلك تستمر في دعوتها إلى الله وادعو الله أن يفتح عليها وينقذها بسببك من النار وتكون من مفاتيح الخير، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.